Book 2 41 41 41 Orientação التوجيه التوجيه Onde é o posto de turismo? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Você tem mapa para mim? هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Eu posso reservar quarto de hotel aqui? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Onde é o centro histórico? أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ Onde é a catedral? أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ Onde é o museu? أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ Onde se pode comprar selos? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Onde se pode comprar flores? أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ Onde se pode comprar passagens? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Onde é o porto? أين الميناء؟ أين الميناء؟ Onde é o mercado? أين السوق؟ أين السوق؟ Onde é o palácio? أين القصر؟ أين القصر؟ Quando começa a visita guiada? متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ Quando acaba a visita guiada? متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ Quanto tempo demora a visita guiada? كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ Eu quero guia que fala alemão. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Eu quero guia que fala italiano. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Eu quero guia que fala francês. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية.